أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الله مستمعينا الكرام، يقدم لكم الشيخ محمد مشفر برنامج تفسير القرآن الكريم. متابعة طيبة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سيد المستمعين الكرام، اليوم نختم إن شاء الله عاد هذه السورة العزيزة، سورة الفجر. وصلنا القول المولى سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك. وشفنا المفسرين إيش قالوا، وسيد القرطبي رحمة الله عليه اعتمد في كلمة ارجعي إلى ربك، أول تفسير قال أي إلى صاحبك وجسدك. شنو معناها؟ معناتها يا نفس ارجع في البدن، هذا اليوم القيامة، هذا قول اعتمدوا الأولين. وذكروا أنه قاله ابن عباس وعكرمة وعطاء واختاره الطبري، ودليله قراءة ابن عباس: فادخلي في عبدي، على التوحيد، أنت مش في عبادي. فيأمر الله تعالى الأرواح غدا، أنت يوم القيامة، أن ترجع إلى الأجساد، أذك ارجعي إلى ربك، رب البيت ورب المنزل وربك، كأن الجسد هو رب الروح. هذا اللي اعتمده القول الأولاني، لكن أكثر المفسرين على خلاف هذا. وهو بيد بعد ذكر رحمة الله عليه قول الحسن، قال: ارجعي إلى ثواب ربك وكرامته. وأيضا قال أبو صالح المعنى: ارجعي إلى الله، ارجعي إلى ربك، أي ارجعي إلى الله، وهذا عند الموت. فادخلي في عبادي، أي في أجساد عبادي. دليله قراءة كما قلنا ابن عباس وابن مسعود، قال ابن عباس: هذا يوم القيامة، وقاله الضحاك أيضا، والجمهور على أن الجنة هي دار الخلود التي هي مسكن الأبرار ودار الصالحين الأخيار. ومعنى في عبادي، أي في عبادي الصالحين، كما قال ربي سبحانه وتعالى: لندخلنهم في الصالحين في سورة العنكبوت. وقال الأخفش: في عبادي، أي في حزبي. والمعنى واحد، والدليل منه أنه يدخلون الجنة مع عباد الله سبحانه وتعالى. باهي ملا مختصر اللي يجتمعوا عليه المفسرين الكل في هذا: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، معناتها ارجعي إلى رضوان ربك ورحمته وجنته، راضية بما أعطاك الله من النعم، مرضية عنده بما قدمت من عمل. قال المفسرون: ملا هذا الخطاب والنداء يكون عند الموت، فيقال المؤمن عند احتضاره تلك المقالة: فادخلي في عبادي، أي فادخلي في زمرة عباد الصالحين، وادخلي جنتي، أي وادخلي جنتي دار الأبرار والصالحين. هذه نهاية السورة. احنا كما عودناكم ديما ناخذ السورة بإيجاز. وعلاش تكلمتها السورة هذه؟ ما نعودوها من الأول بالكل، إنما باش ناخذوها باختصار. تكلمت هذه السورة عن قصص الأمم المكذبة بالله وبالرسول، كما قوم عاد وثمود وقوم فرعون ذكرهم ربي سبحانه وتعالى، وبيان ما حل بهم من العذاب والدمار أنهم طغوا وكفروا. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إلى آخر الآيات. ثم بيان سنة ربي سبحانه وتعالى في خلقه، في الابتلاء، في هالدار الحياة الدنيا بالخير والشر والغنى والفقر، وطبيعة الإنسان في حبه الشديد للمال. ولذلك قال تعالى في هذه السورة: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. ثم تكلم ربي سبحانه وتعالى على الآخرة والأهوال متاحة والشدائد متاحة وانقسام الناس يوم القيامة، فريق سعداء وفريق أشقياء، وبيان العاقبة متاع النفس الشريرة والعاقبة متاع النفس الكريمة الخيرة، من قول ربي سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، إلى نهاية السورة الكريمة. الأمور البلاغية اللي جات فيها السورة دي بارشة، باش نختاروا منها حويجات، أما بارشة أمور في علم البلاغة معناتها ذكرت فيها السورة العظيمة هذه. أول شيء الاستفهام التقريري. كيفاش استفهام تقريري؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ اثنين الطباق بين الشفع والوتر. ثلاثة جنس الاشتقاق. شنو جنس الاشتقاق؟ هو نفس الكلمة هي بيدها لكن مشتقة من نفس الكلمة هذيك، كلمة هي بيدها نشتق منها، إما مصدر وإلا من مصدر يشتق الفعل. هنا جنس الاشتقاق نلقاه في لا يعذب عذابه، لا يعذب هو كالفعل عذابه مصدر، ولا يوثق وثاقه ما لا ويتذكر والذكرى، هذا يتسمى جنس الاشتقاق. كذلك المقابلة: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، والمقابلة بين شنو؟ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فقد قابل سبحانه وتعالى بين أكرما وأهانا أيضا، وبين توسعة الرزق. كذلك من الأمور البلاغية الاستعارة اللطيفة الفائقة، هو فصب عليهم ربك سوط عذاب، شبه العذاب الشديد لينزل به الأمم المكذبة كأنهم سياط، كأنهم أسوات معنتها لاذعة تكويهم في أجسادهم وتعذب فيهم عذابا اللي متعذبوا حتى حد. وكذلك استعمل ربي سبحانه وتعالى كلمة صب، فصب عليهم. عن نحوجة أخرى ما يسمى بالالتفات، قال ربي: كلا بل لا تكرمون اليتيم. فيه التفات من ضمير الغائب إلى الخطاب، زيادة في التوبيخ والعتاب. والأصل بل لا يكرمون، كما أتنشوفوا اليوم إن شاء الله في القراءة والرواية اللي اخترناها لكم هكا تقرأ. كذلك عنا الإضافة للتشريف: فادخلي في عبادي. عباد شكون؟ عبادي. قال ربي ذي تسمى الإضافة، إضافة التشريف. وكذلك السجع، مش المرصع هذا، السجع الرصين غير المتكلف. كيف شنو؟ وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، ومثل كذلك وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. هذا شي تسمى السجع الرصين. كما عودناكم نقرأ سورة، هذه سورة الفجر برواية اخترناها لكم، وهي رواية رويس عن يعقوب الحضرمي. سيدي يعقوب الحضرمي كما تعرفوا هو صاحب القراءة التاسعة، عنده راويين رويس وروح. اخترنا لكم رواية رويس، قلنا صح القراءات عشرة تعرفوها: قراءة سيدي نافع، اثنين ابن كثير، ثلاثة أبو عمرو البصري، أربعة ابن عامر الشامي، خمسة عاصم الكوفي، ستة حمزة الزيات الكوفي، سبعة سيدي علي الكسائي، ثمانية أبو جعفر اليزيد بن القعقاع المدني من المدينة المنورة، التسعة يعقوب الحضرمي، عشرة خلف باختياره الكوفي. مالا سيدي هالرواية اللي نقرأ بها توا هي رواية رويس عن يعقوب الحضرمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين، ويأكلون التراث أكلا لما، ويحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ملا، شفنا بعض الاختلاف، شو كان تشوفوا من الأول بالكل، والليل إذا يسر وصلا ووقف يقرأ والليل إذا يسري في الوقف، وشفنا أيضا بالواد يقرأ وصلا ووقفا بالوادي، فصب عليهم أصل من أصوله مش صب عليهم، وكذلك فيقول ربي أكرمني وصلا ووقفا، وكذلك ربي أهانني وصلا ووقفا، وكلا بل لا تكرمون وتحظون وتأكلون وتحبون، كلها يقرأها بالغيب، يكرمون ويحظون ويأكلون وتحبون، تحبون يقرأها زاد أيضا يحبون، وكذلك الإشمام في وجيء، احنا عندنا هذا المغاربة وجيء، المشارقة يعملوا هكا وجيء وجيء، يبدأوا بالضم وبعد يمشيوا الكسرة خالصة. احنا سندنا المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم أهل المغرب الكل، تونس وليبيا والجزائر والمغرب، أن الإشمام هو حركة ممزوجة من الضم إلى الكسر، لا هي جو ولا هي جي، بيناتهم جو، الضم موجود والكسر موجود، وعندنا فيه سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك شفتوا لا يعذب ولا يوثق، هذه رواية سيدي رويس عن يعقوب الحضرمي. ثم كما عودناكم نختم عاد برواية سيدي قالون عن نافع المدني، اللي هي قراءة المدينة المنورة، واللي لما سئل الإمام مالك عن السنة أي عن الشيء الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هي قراءة المدينة، قيل أهي قراءة نافع؟ قال بلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،